سمونا بصبر على الابتلاء، فكنا نجوما بليل الرجاء، وكنا شموسا تضيء السماء بنور المحبة، نور الوفاء، بنور المحبة، نور الوفاء. رسمنا الطريق وفيه نسير، على كل صعب يعوق المسير. رسمنا الطريق فيه نسير، على كل صعب يعوق المسير. نسير بهدي العلي القدير، نشارك إخواننا في البناء، نشارك إخواننا في البناء. سمونا بصبر على الابتلاء، فكنا نجوما بليل الرجاء، وكنا شموسا تضيء السماء بنور المحبة، نور الوفاء، بنور المحبة، نور الوفاء. بعزم نحقق حلم السنين، بعون من الله وهو المعين. بعزم نحقق حلم السنين، بعون من الله وهو المعين. فنحن الإرادة، نحن اليقين، ونحن التحدي بكل الإباء، ونحن التحدي بكل الإباء. سمونا بصبر على الابتلاء، فكنا نجوما بليل الرجاء، وكنا شموسا تضيء السماء بنور المحبة، نور الوفاء، بنور المحبة، نور الوفاء. فشكرا إلهي على كل حال، وحمدا على قدرة الاحتمال. فشكرا إلهي على كل حال، وحمدا على قدرة الاحتمال. وصبرا يذيب جليد المحال، فتشرق فينا شموس العطاء، فتشرق فينا شموس العطاء. سمونا بصبر على الابتلاء، فكنا نجوما بليل الرجاء، وكنا شموسا تضيء السماء بنور المحبة، نور الوفاء، بنور المحبة.